ما بعد إخوة الإيمان ننتقل إلى محور جديد من محاور النجاح، وهو محور هام جدا، وهو المحور الأسري. كيف ينجح المؤمن في بناء هذه الأسرة وكذلك المؤمنة، وفي إدخال السعادة الأبدية، سعادة الدنيا التي تمتد إلى الآخرة في هذه الأسرة أو على هذه الأسرة. والقرآن الكريم ذكر نماذج من الأسر مبثوثة في صورها، وركز القرآن الكريم على المحور الرئيسي في الأسرة وهو المرأة، التي لما علم أعداء الله دورها الفعال والرئيسي في بناء البيت وإنشاء الناشئة على حب الله وطاعة الله، لما علموا دورها أجلبوا عليها بخيلهم ورجلهم وأزوها إلى المعاصي أزا، ودفعوها إلى النكوب على صراط الله سبحانه عز وجل. وكذلك بالنسبة للأسر التي كانت على النصرانية، حتى هذه الأسر لما نشوف الأسرة في أوروبا في الثلاثينات والعشرينات ما هيش كما الأسرة اليوم عند أهل الكتاب، يعني الانحلال الخلقي الذي أصاب هذه الأسر والتفسخ والرذيلة التي نخرتها لم تبلغ هذه الدرجة يعني في الثلاثينات والعشرينات ما بلغته في عصرنا هذا، حيث أننا نرى أن الأسر عندهم، قبل أن نتكلم عن الأسر عندنا، عن الأسر عندنا تشذمت وضاعت وذابت وتفسخت، حتى صاروا يتكلمون الآن عن الأب الافتراضي، يعني الأب لا يلعب دور الأبوة، كلام خاطئ، إنما هو أب افتراضي. ومن أراد أن يرجع إلى هذا فليرجع إلى الشبكة العنكبوتية ويكتب هذا المصطلح وسيرى العجب العجاب. قال تعالى وهو يحذر أهل الكتاب من أهل الضلال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. إلى الأئمة ثلاث مرات يذكر الله الضلال والإضلال. وهؤلاء هم السوسة اليهود الذين دمروا، قبل ما يدمروا المسلمين دمروا أوروبا، دمروا اللي نقولوا احنا المسيحيين، نسموهم احنا المسيحيين، يعني كي تشوف لبستهم من زمان تشوف لي هذو لي جيبا طوال، تشوف دايرين دي بوني فوق شعرهم، كي تشوف شواطئ البحر تاعهم بكري كي دايره، تشوف الافلام، حتى الافلام كي دايره، الممثلات كي كانوا يلبسوا في الثلاثينات والعشرينات الى اخره. والان ترى هذه الخطه الجباره نحو الرديئه ومستقع العصيان. ولهذا ربي حذرهم: يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يا اخوه الايمان، الامر ممنهج ومخطط، الناس ما تلعبش، الناس تسهر الليالي وتخطط، والانسان هذا تاعهم الذي يخطط من شياطين الانس الذين يبادلون يعني الافكار، يتبادلونها مع شياطين الجن في دهاليز النقد الدولي وفي دهاليز لا يعلمها الا الله سبحانه عز وجل، يسهرون على هذه الامور، كيف يخرجون الانسان من بشريته، حتى قبل ما نقول من قيمه وفضيلته ودينه وعقله، من بشريته من انسانيته، اللي قلعوا لها الدين، هالديمقراطية تاعهم كفروا بدينهم، ومن بعد عاشوا ما يسمى بالعلمانيه واللائكيه هذه، ومن بعد بداوا يذبحوا الفاضلة خطوة بعد خطوة حتى وصلوا لذروك به الإنسان ما يليقش يكون حتى إنسان، ما يليقش يكون إنسان، لابد أن يتردى إلى حيوان ثم تحت الحيوان. وهذه الأمور تحميها قوانين وتخطط لها برلمانات وتسود في دساتير عجب عجاب من طرف ناس يشاركون في هذه في هذه الأمور الذين يمرعون بها الإنسان في هذه الحقيقة. ثم انتقل الأمر إلى الدول الإسلامية اللي عندها دين يحميها وعقيدة تحميها. سامحوني إخوة الإيمان، رغم كل ما يحدث من انحلال خلقي في بلدان المسلمين، شخصياً أنا مطمئن نوعاً ما. لماذا؟ لأن المرأة عندنا لا تزال بخير إذا ما قُعنت ببعض المجتمعات، والعياذ بالله، لا تزال بخير. وما نكونوش عندنا نظرة سوداوية، إحنا هنا في بلاد الجزائر عندنا مئات المساجد والزوايا وألوف حافظات لكتاب الله، من طالبات جامعيات مهندسات طبيبات محاميات إلى آخره، يحفظن كتاب الله كما أنزل، وينتبهن إلى ما يحك وإلى خيوط المؤامرة. وعي، وكأن الله يعد هؤلاء البنات إلى أمر الماء. وشخصيا دعيت إلى حفلات تخرج كعدة مدارس حتى وسط وين أروح، وهذا ما يثلج الصدر يا إخوة الإيمان، وهذا ما يطمئننا أن ثمة عودة بعد غيبوبة. حتى في هذا الظلام الحالك كاين عودة بعد غيبوبة، رغم المعاون تاع الإعلام العالمي وما يتبعه من أذيال إعلامنا، رغم التخطيط رغم المؤامرة، كاين عودة تاع بنياتنا لكتاب الله. كتاب الله سبحانه عز وجل حفظا اكثر من الاولاد بعشرات المرات اكثر من الذكور. فالله يعد هذه المراه لامر ما نعرفوش. يد الله تعمل في الخفاء، ولا احد ينسب هذا العمل الى نفسه. صحيح كاين درس القران انتهى الامر، لكن مآلات هذه الامور لا يعلمها الا الله سبحانه عز وجل. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وصناعة الرجال من جهتهم إلى آخره. تكرارا قلنا شكون صنع الشخصية تاع ربي معهم راجل أمها اللي ولداتها. وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ألقته وتوكلت على البال، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ثم امرأة فرعون التي احتضنته، قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. ثم أخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. ثم زوجته، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. هؤلاء النساء لربع أعدوا موسى للرسالة. ثم جئت على قدر يا موسى. وين؟ في ظلمات وصفها ربي في مطلع سورة القصص. شوف المجتمع الفرعوني اللي يصنع فيه موسى كده. إن فرعون عالى في الأرض وجعل الوضع اللي كان في المملكة الفرعونية كنز قاروني انتهازية سحر. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، شعب مستخف ما يصلح لوالو، فاستخف قومه فأطاعوه، لها هم في المعاصي والزينة فأطاعوه. هذا هو الوصف القرآني لمجتمع فرعون الذي جاء فيه موسى وجاءوا هذو ربع إنسان وصنعوا حبكوا شخصية موسى وسمها ربي اصطناع، ماشي صنعة، واصطنعتك لنفسي. والمبنى كي تزيد المعنى، معنى صناعة فوق الصناعة المعهودة والمألوفة، صناعة كبيرة. الله سبحانه عز وجل هذا التفصيل في سورة القصص أوجزه في سورة طه. أوجزه في سورة طه لما موسى اطلب قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبح. يستطويل اطلبها، لكن ربي قال لك هذا اللي سألته هو سؤل وليس سؤال. معناه إذا خفت المبنى ما طلبت والو، خفت المبنى خفت المعنى. أروح نقول لك النعمة اللي نسيتها يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى. من كنت طفلا إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقضي به في التابوت فاقضي به في اليم فليلقه اليم بالساحل لأخذه عدو لي وعدو له وألقي رأيت عليك محبة مني، مرت فرعون حبتك، ولتصنع على عيني، إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدينة، ثم جئت على قدر يا موسى. هذا الإنجاز العاجل اللي احنا ربي مجال فرق تفصيل في سورة القصص اذكر فيه ضمنيا هؤلاء النسوة اللي صنعوا، لان النصارى من لاموا مريم لاموها اخوتها ابوها، يا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كان يا اختها جاوا اخوها اخوك راجل اخوك راجل امك امراه قاع صالحين، فكيف تأتينا هذا الأمر الفاري الإبل؟ يعني حاجة نكرا بالنسبة لهم، كانوا مازال ما فهموش المعجزة تاع عيسى عليه السلام. فهذه الحصة هذه قاعدة غادي نتكلموا شوية على دور المرأة في إسعاد الأسر. ثم المرأة يا أخي مكاش تشوف أواخر سورة التحريم قلعت العذر لأي مرأة. ما كانش مرات يعني ربما تبرر تخاذلها في نصرة الدين وتربية النش بفساد زوجها، إذ لا زوج أفسد من فرعون، ما كانش زوج أبغى من فرعون، ما كانش زوج أنكى وأخزى وأنكس وأنجس من فرعون وأبغى، ومع ذلك فينك أقصر مرته ربت موسى. هذا هو إذا ما بقاش عذر. وكذلك إذا كان راجل يجيب لنا عذر يقول لنا فساد الزوجة تاعي وكاع ما خلانيش نخدم الإسلام، نقول له ما كانش مرأة خانت زوجها وأعاقت دعوته وناوأت هذه الدعوة كما مرت نوح ومرت لوط، ولهذا ختم الله هذه الصورة التي صدرها بقصة حفصة وعائشة. وإذا صر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، وتعرف القصة غضب رسول الله لزوج النساء، ولهذا ربي قال إن تتوبا إلى الله فقد سقت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكار. هذا هو حظ رسول الله عند الله. إذا ربي اختم السورة ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. هذو زوج نساء ماشي سهلات، هذو زوج نساء غير احنا من ولدنا القرآن نقزموا المعاني تاعها نتصوروهم في دوار ولا ما عرفت. هذو زوج نساء هذه كانت تدعيك دعوة دامت 950 عام وراجلها يدعي لله وجبريل يزورهم في الدار وهي تخونة وخيانة سرية. ما معنى تخونة؟ ماشي في راس تخونة في الرسالة، ما تخليش الرسالة توصل، تحول بينه وبين الناس بالإشاعة وبالتخطير وبي وبي إلى آخره. وكذلك امرأة لوط اللي مازال هذه الفاحشة اليوم تلعب دور كبير في المجتمعات، حتى شفتوا كأس العالم في قطر الشارات هذه يعني وزيرة بلجيكا والفريق الألماني إلى آخره بغاو يفضلوها عليها ما خلاهمش يمثلوا المثليين. معناها هذه الفاحشة، هذه الفاحشة يا إخوة الإيمان لها جذور ذكرها القرآن، وربي من ذكر لوط في عدة مواقع من القرآن في شحال من مضرب للترفيه ولا للحسب للترفيه، لا وإنما للتحذير والتنبيه أن هذه الفاحشة ستبقى إلى يوم القيامة تنخر المجتمعات وتبدل خلق الله، وهي مسمار في نعش البشرية، وهي سرطان ينخر أخلاقها. ولهذا ربي قال امرأة لوط ذكرها مرارا وتكرارا، كان عندها غير البنات. إذا ومع ذلك بناتها مسلمة بالإسلام العام يتبعوا بهم، وكذلك ابناء نوح واحد فلت راح للكفر والأخرين راحوا مع أبوهم. إذا ما كاش عذر للرجل بفساد زوجته ولا عذر للمرأة بفساد زوجها. ثم ذكر مريم، فما كاش عذر للمرأة يمشي متزوجة بها تنصر دين الله، لأن مريم لم يكن لها زوج، أحصنت فرجها، مثلت العفة الطهارة نفخ الله في روعها، نفخ الله فيها في رحمها من روحه سبحانه عز وجل بواسطة جبريل، وحال جبريل ده ينفخ في جيبها حملت إلى آخره. فيا إخوة الإيمان، هذه الصور التي ذكرت النساء لا بد أن يلتفت إليها. صورة النساء فصلت في النساء صور كثيرة، كان صور سماها رب النساء، صورة مريم سماها علمي، صورة الممتحنة والممتحنة، صورة المجادلة والمجادلة، صورة الطلاق، صورة الأحزاب أواخرها، يعني صور كثيرة فصلت صورة التحريم، ذكرت الأمر تاع الأسرة وذكرت المحور الرئيسي في الأسرة اللي هو المرأة. الآن لو كان يشوفوا الأنظمة التربوية وإحنا في الدخول المدرسي، كثير من الأنظمة التربوية، وهذه مش كلامي أنا، هذا كلام علماء كبار كما ماسلو، لا تعرفوها ماسلو، هذا هو اللي يدير الأنظمة التربوية في أمريكا، وين جدا من علماء الاجتماع، ماشي هو اللي يدير، يشارك يعني يشارك وعنده مشاركة قوية، ومع ذلك يقول لئن أبعث بناتي إلى بيوت الضعار أكرمكم الله خير لي من أن أبعثهم إلى الجامعات الأمريكية. هو يقول يصرح بهذا، واللي يبغى يرجع يشوف الكلام موجود في النت بسرعة سيفا، يعني تصريحات ماسلو حول الأنظمة التربوية في الولايات المتحدة الأمريكية، مع أن الولايات المتحدة الأمريكية نهار اللي بدا جورج واشنطن وقعدوا بداو يأسسوها كانت مبنية على الدين. فتقرأوا البريومبيل الديباجة، كانت مبنية على الدين، ولكن اللي فسدوها هم اليهود. كي دخلوا سوسوها، سوسوا أمريكا ولات كيفها أو أكثر من أوروبا في الانحلال الخلقي. لأن المجتمع الأمريكي مجتمع متدين محافظ الأصل تاعه، ماشي كيما الجهات الاخرين الانحلال داير رايح. فيا اخوه الايمان، هذا التعليم يقول عليه ماسلو من اجل سوق العمل، يقول كاع الانظمه التربويه تاملها في العالم توجد التلميذ للخدمه، ماشي العلم للعلم كما كانوا سيادنا الصالحين. احنا سيادنا السلف الصالح تاعنا كان يقروا العلم لمعرفه الله مثلا، ولتزكيه الانفس، ولتربيه النشء، ولتنتشر المودة والسلام والخير والرحمة في المجتمع. علاه من كانوا شيوخنا كاين يقروا بكري، يقروا السلوك والتزكية إلى آخره، كانت هذه المشاكل القليلة التي نراها الآن، هذا التنافر والتنافر بين الجيران وفي العائلة إلى آخره كان قليل، لاخاطش هذوك اللي ديني كانوا كاينين، كانوا يعلموا الأمور التي خلينا من الأخير، الأمور التي ترحم المجتمع في الدنيا ويمتد تمتد رحمته إلى الآخرة. الآن إحنا كثرة وليداتنا مهودين طالعين طبلية خراطيم إلى آخره، ملايين يروحوا يقروا، لكن هل هذه الأنظمة التربوية تعدهم لمثل ما ذكرنا أم تعدهم للعمل؟ كل واحد في راسه القراية تجي بالخدمة، هذا هو، هذا خطأ يقول ماسلو، هذا أكبر كارثة. ولهذا السي الرئيسي فيه الصوني كما الوزين، فيه السيمبيوم جينيرال كما خطر المال، فيه النقود في بلاصة الدراهم، يعني أمور تعوض الوزين فالقسم، ومن بعد يتربى عليها التلميذ ويقول ولا البنت إلى آخره. وسنتكلم عن البنت خاصة يا إخوة الإيمان، وأنصحكم بكتاب اللي يبغى التفصيل مليح مليح مليح في هذا الأمر، هو كتاب تاع الشيخ ماجد عسال الكيلاني رحمه الله. ماجد عسال الكيلاني كلمتكم عنه مرارا، هذا الرجل اخر ما كتبه ومات هو ذا الكتاب، يعني كتاب يسموه يعني رساله مفتوحه الى الفتاه المسلمه في ظل العولمة، يعني هذا الكتاب الصغير كثير، واحد فيه 180 صفحه ولا تقرا فيها، يوريك الخطوره تاع الانظمه التربويه في صناعه الفتاه تاع العصر، سواء عند الغرب ولا عندنا. امر رهيب يا اخوتي. النتائج، هو يقول النتائج تاع التعليم شغل تعطيك، تعطيك ثلاث اشياء، تعطيك فتاة مقولبة السلوك، يعني السلوك تاعها مقولب، يعني راسها مودلي، معناه تخمم بافكار الغير ماشي بافكارها، وهذه راه حتى عند الرجال، بحسب تشوف البروغرام مليح البرامج وتدخل الداخل التمارين بروحها للداخل كاع، ماشي تاع تفكير، ما تصنع لكش تفكير، قدرة على التحليل، لا، تصنع لك تقليد، تصنع لك قولبة، رقم مودلي، رقم قولب وماكش عارف، هذا هو إخوة الإيمان، تولي تخدم بالبيئة، ولهذا يقولوا أنثى النسر، أنثى النسر، لا فما تاع النسر، ولدت ربع بيضات في راس الجبل، بيضة تهجو كبار شوية المنسورة ضربت زلزلة خاتشين نسلي ولد الفن تكورت بيضة واحدة تادخ راجت بيضة هودت هودت هودت طاحت عند دجاج طاحت في وسط الدجاج الدجاج غاضتهم ديك البيضة دجاجة هذه كان الفم رفضوها دخلوها مع الحضان تاعهم باهي ربوها ربوا ديك البيضة قصة الحديث قياس من بعد نهار يفكست فكست نسر بغاش تفك الدجاجة ما دايرش كي الاخرين ولكن حنت اليه بقية يعني افراخ يبغوه خاش نزاد في وسطهم ولا والف باه يكون دجاجة هو نسر بصح والف يكون دجاجة واحد النهار فاتو نسورة طايرين قال يا ليتني نسر يا ليتني يا ليتني نسر فاطير كما يطيرون قال كون جيت نسر هو نسر هذه هي البيئة اخوتي تكون سبع بصح كي تتربى في وسط الثعالب تطلع ثعلب هذه هي البيئة ما عندكش وقت ما تخليش وقت تعرف روحك انت شكون باللي عندك قدرات وعندك دي كاباسيتي خلو خاطش علاه ذلاتك البيئة عشت في وسطها هذا هو اخوة الايمان ولهذا واحد فرضه ويتحطها فيه مع في المجتمع كي داير مع الفرقة يعني يبدا يشد في روحه لكن تولين ولي الطبايع الله غالب ولهذا هذه الأنظمة اللي تصنع المطولبة مرأة مطولبة مرأة مطولبة تخمم كيما بغاو يصنعوا لها البرامج وتولي سلعة تكوينية سلعة دي برودوي نقولوا احنا تاع سلعة تسويقية دي برودوي دو ماركتين هي تولي سلعة كيما يبيعوا دروك سيارة بنسى سيارة جديدة يصنعوا وحدها نسى تربع عليها ما تنباع ولا نديروا البيبليسيتي كثر نسى إلى آخره تولي هي بروحها يعني سلعة تسويقية وتولي مدمنات تاع استهلاك مدمنات اماكن دو كونسوماسيون معناها تولي تاع استهلاك وك شوف المرأة تشري مسكينة تشري اللي يريدو تاع الكيوك تشري بدلو مع تشري اللي كوات يعاود بدل اللي كوات عاود بدل غير بدل بدل بدل وتجري مع والله كان دو كريدي راح تقول في روحك وتقول في زوجها في زوجها والى اخره يعني الله غالب وهذا في كل العالم مش غير عندنا يا اخوة الايمان في كل العالم وهذا علاه رانا نديروا توطئه للسعاده في الاسره سعاده الاسره لان الزواج يا خوتي شهوه الزواج ديما نقولوا رانا نعاودوا ماشي لي بريت فامي الزواج هو تزاوج بين القلوب بين قلب الرجل وقلب المراه تزاوج في النيات والمقاصد تزاوج في الفهوم اللي فهمتك وفهمتها متقاربين هاولا انت يا عندك افهامه تفكر في هموم المسلمين وامور كبيره وهي تفكر غير في حماتها وبنتها وعجوزتها هذه ما يصدر هذه ما السعاده هذا هو واحد يفكر في مشاريع عالميه وواحد يفكر راهم دايرين لي السحور في العجبه هذا موش ان كوبل لو مو كوبل في الفرنسيه فيه فيه كي يسموها التكامل تكامل تكامل مشي رارموني برك التوافق ولا لافيني في التآلف فيه التكامل كما يقول مالك بن نبي يقول انا ما نقول المراه خير من الراجل ما نقول المراه تحت من الراجل ما نقول المراه كي الراجل مالك بن نبي نقول المراه جات باه تكمل الراجل كاين امور ما تمشي ديرها الراجل تلقى تموت انت الوحده تعلم ذراري تلقى ساعه ساعه تبدلهم وتلقى تلقى الى اخره ما طيبش ربي اودع رافه وحنانا ورحمه عند الام تقوم بهم وانت دورك راك تخدم جهه اخرى ولا هذا هو هما صنعوا بالعالم ما يسمى بالنديه قالوا للمراه الراجل راه يدير لك حقك ما قالوهاش ربي خلقك باه تعاونيه ويعاونك لا راه يدير لك حقك فانتقلت من التكامل والزوجيه الى النديه والمنافسه اعطي لي حقي حقوق المراه ليزاسوسياسيون تاع لي فور على كل طبع الى اخره ثم بعض الدول الاسلاميه ما بقاتش فيها المراه امراه احنا نفر الرحمه من جزيره خوتي رحمه رحمه احنا ما زعلنا قانون الاسره كاين بعض الدول غير قريب لنا تروح عند امراه تقول انت امراه تبغى تضربك لان قلعوا لها من راسها باللي هي امراه اقتنعت انتهى الامر هذا هو وهذه معركه وهميه صنعوها اعداء البشريه ما هوش اعداء الاسلام ثم يا اخوه الايمان هذه العولمه الجليله يقول الشيخ ترد المراه مدمنه تاسيبك وكذلك هي التطبيق هو يسميها العملي لصنمية العسل صنمية كاين ربع أصنام حذرنا منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رسول الله صلى الله عليه وسلم شاو دورة جاء جاي يهدم من الاصنام اللي فاتت ويحذر من الاصنام اللي جايه، هذا هو جاي حارب الشرك، جاي حارب تعلق الانسان بغير الله، وطمع الانسان بغير الله، وخوف الانسان من غير الله، ورجاء الانسان في غير الله، وهكذا. ومن نتكلموا على هذا الرجاء والخوف نقصدوا بها ما يطعن في اصل التوحيد. هذا هو، والا كاين بعض الرجاء جائز وبعض الخوف جائز الى اخره، ذكرنا هذا في الحصه السابقه. شيء الصناميه هذه يعرف الشيخ رحمه الله يقول هو تخلي الافراد والجماعات عن حرياتهم وإراداتهم وممتلكاتهم التي وهبهم الله من أجل يتخلونها من أجل مخلوق آخر، ثم يتوسلون لهذا المخلوق ليرد إليهم بعضا مما سلبهم. هذا الأصنام كانوا هذا الأصنام سواء اللات والعزى ومنات، اللات هذه كانت تعبدها قريشية، دايرين أصنام في دار وسموه اللات، جاية من الله، وهذا من الإلحاد أن يشتق للأصنام من أسماء الله، هذا الإلحاد فيه ربع أنواع عن علماء العقيدة، هذا النوع الرابع. واللات أفرأيتم اللات والعزى، والعزى من اسم العاجز، اللات هذا كان راجل يلت السويق للحجاج، كان يخدم الحجاج ويقتلهم وكاع، إنسان صالح عندهم كيما دفنوه ولا عندهم، هذا هو كيما تبداها، تبدا باللي راجل صالح، من بعد تنقلب، قال حشم ربي به، من بعد يولي ورب. ما نيش نتكلم عليه هو، على هذا يروحوا له، على هذا يروحوا له، والله يشهد أننا نتكلم في هذا الموضوع منذ سنين، تبرئة للذمة، اللهم فاشهد، تبرئة للذمة، هذا هو، ولا يهمك الجماهير، الجماهير ما تنفعكش، وكبرت تقعد لوحدك، مع رب يحاسبك بواسطة الملك، الملكين، كاع ماتوا، مات من كان يدعو التوحيد، ومات من كان يناوئه، كاع ماتوا، سعدني وثبت، وين اللي كان من جهه اخرى؟ روحوا في التاريخ، وروحوا حنا فهم، ويجوا يمرونا ومرونا، فتنبه هذه الاعمال قصيره، والله ما ينفع سوى الحق، والله ما ينفع سوى الحق، تبغي تربح الناس وتخسر ربي، سترى، كاع المرض والموت، وغدوا يقولوا في حاجه بدات عند في ياماتك. شال هذاك وقف مع الحق، وقف مع الحق، بركات من الاهواء. اذا يا اخوه الايمان، اللات والعزى، العزى كانت شجره يعبدها بنو كنانه، كانت كنانه ماشي بنو كنانه، ومنات جاي باسم المنان، شجره فاني كانت تعبدها شكون؟ ثقيف، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خالد مو يا خالد، اقطع لي هذيك الشجره وفرحني. ودي معاك جيش، راه خالد صابهم يتبركوا بها ودارهم، قطعها، سخرجت له جنيه، قاتلها وقتلها، هذا ثابت في السيره. ورسول الله ولا وجهها كي بدر، وفرح، ولا يدير ضوء، قال له هنيتني، قطعت لي السيف من فوق الارض، من قبيل كنانه، بقات لي ثقيل، نور جبير بن مطعم، الصحابي الاخر، عبد الله بن جبير البجلي هذا، ما هو قال له ما نعرفش نركب العودي يا رسول الله، حكاه في صدره، ولا يوقف فوقه. ها ودعا للخيل تاع ذاك الدوار، دعا ولو الخيل تاعهم هما مخيلين، لما كانت تضمر هي قاعد تسببهم، فسيبا من الجبل الازرق الى النبو تسببهم، وقال لها دي معاك، وقطع لي صلاة تاع ثاقي، ثاقي شكون اللي قرب لها بلاد اللي تاع بلاد الحجاج بن وسوكا، وراح وقطعها وطلعوا الجبال وحاربوه وغلبهم وشور وتلعلع وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الانداب، الانداب الاصنام كان عندها عباد وسدانه، صمتوا لي مليح، فاطمشيا عباد وسدانه، سدانه شنو هما؟ كل صنم عنده سدانه، سدانه شنو هو؟ اللي يوقف عند ذاك الصنم ضريح شجره يخلص على الناس وينقيه ويدي له لي زور الى اخره، هذو اسمهم الخدام السدانه، وكاين العباد اللي يعبدوا ليعبدوا السدنة فلي يعبدوا، لكن بقية الناس يجوا تعبد، ثاقيف تعبد هنا، كان أنا تعبد هنا إلى آخره، ذو الخوة اللي صافا يعبدوا دوارهم إلى آخره. هذا قالنا رسول الله ذو الخوة اللي صافا مازال يعاود يولي في السعودية ويعبدوا الناس. لا تقوم الساعة حتى تهتز. قالنا حتى يولي كروش تاع الإنسان ينهزوا من يروحوا فوق الباعير فيعبدوا يولي. وضروك بداو يحبروا له ويسقموا فيه. صدقت يا رسول الله ما ينطق عن الهوى. الصنمية ذكرناها هي سجن الإنسان في شهواته الأنداد اللي غادي يجوا ضروب فانين بالإضافة إلى ما يعبد من ريحة الصالحين والناس تدري عند ربي حاجة تدري ربي فيه هاي المشكل تدري ربي به هاي المشكل قول إيش قالتها ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى شي كلام في القرآن لا حطه وشوف كيف حطكم إلى الله فكم يغلطوا بين الناس ما نعبدهم يا ربي من حشموا بهم قول إيش ما كانت تعتقد أن أصنامها ترزق استقلالا ما كانش يقول أصنام ما ترزق ولا تخلق ولا عيسى يقدر من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله بس حكم الله مانيش نقول انا مجتمعنا فينا معنا كفار لا ما تقولنيش ما نقول بزاف يخرج الهضره ويقلبها لا ان يقول الفعل شرك بصح صاحبه ليس مشركا كما بنقول هذه بدعه صاحبها ليس مبتدعا لا ربما ماش فاهم ربما اختلطت عليه الادله ربما في مظله الجبل الى اخره راه في بلاد فيها الجهل الى اخره وراه يبتدي ومازال ما خدمش الراس ويحاسبها ربي عليه افلا تعقلون افلا تعلمون خدم إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب فاعتبروا يا أولي الأبصار إلى آخره إحنا نحن مطلقون فنحفظ العقول فنعرف الحقيقة المقصد من بعثته صلى الله عليه وسلم ذكرناها بعثته بعد أن نلخصها صلى الله عليه وسلم تحطيم الأصنام التي انحدرت إلى عصره من الماضي ذكرناها وتحذير الإنسانية من رب أصنام فدرة الجاية هذه الأصنام ما تطعنش في أصل التوحيد تطعن في كمال التوحيد بصح تملكنا في أخلاقنا وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كعيسى عبد الدينار عبد يعبد الدراهم كعيسى عبد القاطيفة يعبد القاطيفة قاطيفة سيد السجاد يطاف في الدار إلى آخره يريد تعتيه كعيسى عبد الخميصة خميصة هما اللباس لمود الأزياء ولهذا يا إخوة الإيمان هذه الثلاثة ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ستكون أنها ستكون من المعبودات ووالله إن الأسواق العالمية تجسد هذا أيام تجسيد وتؤكد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من الوحي هذه من دلائل صدق نبوته وكذلك الأنداد ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله شو اسمع ابن مسعود من تفذ الآية هو ابن عباس للزود المتان تاع التفسير شغل قالوا سوى ذي الأنداد من أطيع في معصية الله كل واحد أطيع في معصية الله جعلته ندا جعلته صنما لخص مكاس طاعات لمخلوق في معصية الخالق ما تطيع أي مخلوق في معصية الخالق كاش إذا كانوا والدين وأمروا كما أمر الصحابة رأي بسورة العنكبوت سعد بن أبي وقاص كما أمره والدي بيكفى لا قال وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما صح كان في لقمان وصاحبهما في الدنيا معروفة خاصة هذا أمك وذا أبوك ما يجيش تحاربوا وتجادلهم غير بالتي هي أحسن بالتي هي أحسن ولا كان بوك مسيحي هو يروح يجي يتعب بصحة الدين هذا ديننا بلا ما بدل دينه وتدعوه إلى الإسلام بصح ما تديش الأمور تاع معاصي هذا تاع تدين ذكروا العلماء ذا الأمر وحده تاع يروح زعما في الإنجليزية يعبد على دينه هؤلاء هذو الأصنام الرابعة النساء أكثر سدنت هذه العبادة أنسى هما السدنة ما نسيتوا شيء السدنة السدنة هما اللي يخدموا الصنم ويعدونه لعابدين يوجدوه وهن كذلك النساء أكثر أدوات هذه الصنمية وأكثر ضحايا من جهة هما أدوات هما روحهم يقولوا أدوات تحت الصنم وهن كذلك هن سدنة نبدو باللولى على سدنة يقول الشيخ نشوفهم في نجوم الفن صنعوا لهم ذا المصطلح نجمة ستار هذا مصطلح تاع هف شنو نجمة؟ نجمة كرمكم الله تقبل رجلا أجنبيا تحت الفراش وتقول لي هذا تمثيل نجمة تغني ثلاث أرباع جسدها وهي تتمايل فوق خشبات المسرح نجمة قد باعت عرضها وشرفها وشرف أبيها وأخيها هذه نجمة، ولكن هذا المطالعة أو الإعلام اللي كرر حتى دخل في الرصان وفي القلوب هذا المعتقد لبنياتنا ألا يا إخوة الإيمان. ولهذا من الأولى بديت أنا الكلمة قلت رغم كل هذا كاين بنيات ما زلنا يلازمنا الزوايا والكتاتيب والمساجد يتعلمنا كتاب الله وبوعي انا عرضوني في تيزي وزوكا بوعي وفي وهران وفي حمام بوحجار وفي تلمسان وفي مستوى يعني ولايات عديده وفي غليزان تجمع تحت من ولايات الى اخره. وعي فهم اكثر مني ربما ناس راهي نطاق وماتوش فهمان باللي المؤامره كبيره ماشي سهله واللي بلي عودة العز للإسلام تحتاج لين سوفرانس يعرفها غير ربي سبحانه عز وجل. وضعنا الأرجل على طريق الصحابيات نجوم الفن تسبيح باسم الأداب أهازيج أغاني بول الشيخ وجمع القلوب على هذه الأنداب. بعض النساء هذه خدمتهم ساكين يستخدموهم بيجمعوا الناس على هذه الأنداب. شكون يستخدموهم؟ أصحاب الدهاليز اليهود كاش بابا كاش بوراهم الشيطان يزيدهما. ما تحسب انت يا هوليوود هذه تاع سليمة ولا شي حاسبة هادو كاع عندهم دور هذا ستيفن سبيلبرغ وريدلي سكوت في انجلترا هادو عندهم ادوار دافيد كاميرون هادو مشاو يلعبوا وأثرت ديسكوك تاع النصرانية كل فيلم فيه الشوف سوري كل فيلم فيه الفون فيه الشوف سوري وفيه راكروات فوت إلى فارسي ماشي يلعب الناس يعدوا في رسالات. والامبراطوريه العالميه لكره القدم امبراطوريه عندها الدراهم اللي ماشي عند الدول يشرو بجوار بالملايين في الدقيقه هذو من راهم يجوبوا وشكون السدنه تاعهم وشكون العبيد. هذه الرياضه كانت بسيطه كريونو تحولت الى اصنام تتقاتل من اجل الشعوب بل الاحياء في الجزائر في الريح ومك على الداخل كذا حتى ظهروا كلهم خافوا يروحوا يصدقوا تاع بعضهم الى اين خدمة القارونيين كذلك النساء هذو ولاو يخدموا عند القارونيين الجدد تاع قارون خاطش الدراهم يروحوا في يد من راهم اللي عند اليهود الدراهم تاع العالم الشؤون الماليه عند اليهود يمشوها كي بغاو ما عندهمش دراهم بالدراهم الناس يخدموا شدوا لك فرنسا ربما تحاقد على الاسلام اكثر من اليهود لان الميديا تاعها يهود والمدراء اللي في الجي تاع البنوك يهود الممثلين اصحاب الاعلام يهود الى اخره يهود يهود يهود حتى سموها البنت الكبرى للكنيسه عندها وزاره اسمها وزاره الداخليه والاديان شيء هذا لا شيء ما كانش يعني زايده الاديان والحجاب كما قال لهم واحد لو كان يبعثوا من الحجاب للصحافه تاع فرنسا ما تسيبوا عليها ما تهضروا غير على ربما قالوا من الجوف تاع الحوايج الجويه يقولوا له سالي فوالي حتى السياب راه يدير او منافي من دار حجاب الغيام تاع السماء يعني الحب يكثر من النيف تتحرك غير من المانيا ولا ما تسيبش كيف كيف حب يكثر من النيف ولا زال يضيقوا على الاسلام ويضيقوا معتولهم رايحين وكي تسقسي خوتنا اللي عايشين فهم لا ينبئك مثل خابر هما اللي عارفين يعرفوا شنو هي فرنسا وعمق فرنسا ماشي انت منا وتصور فيها خدمة القانونيين الجدد من خلال خدمة البنوك والمؤسسات يعني كثرة توظيف النساء في هذا المجال إغراء المستهلك بعبادة صنم القطيفة والموديلات والسعادة في اقتنائها فقط شكون يدير بيبليشيتي لهذا هذو لي طابي وهذو لي كوارتير وهذو لي كوارتير كنت نقولو لمخالو الى اخره الديكور تاع الدار يديروه النساء ولهذا هو كيحط لك مسلسل انت هذيك المرا مسكينه حاسبه راهي تتفرج غير في المسلسل وراك تتفرج في المسلسل بصح المسلسل تعرف في نفس الوقت راكي تتفرج في الديكور تاع الديار راكي تتفرج في الديكور تاع الصالون ديالك وهذه كاع ضمنيا تتأنكا في الراس وغدوه تبدا تلهث كما من المخدرات يولي عندها المونك وكذلك تولي تعمل في دور الازياء دور الازياء شكون يعملوا لهم الرجال يعملوا لهم النساء كثرة دور الازياء هذه ما كانتش قاع عندنا ملكة الجمال والحية والشيخ الحية والشيخ الحية دور الأزياء والمعارض والترغيب في الفساتين والشالات والعطور وصناعة السينما والمسلسلات لإشاعة ثقافة الاستهلاك والعمل في الفنادق. هذا الكوالي قاعد يسكت اللي ما عندهمش قيمة يديرهم حاشاكم باه يبيعوا المتعة في الفندق في الفندق. يقول لك هذا راك باغي شومبرا هكا ولا افيك هذا هو. وهذا قاعد يسمسك حتى لو كان كافر مساكين هاجرات من اليوكران ولا من الروس حتى يولوا رقيق ابيض جايين باه يخدموا تكسبوا هكلا صافي له شو هذه ولا هذه تولي لبلادك ولا بيع الجسد. كرامة الله. اولا تولي مجرد سلعه هذا نشوفه مساكين تورني في ليفي تلعب دور ولا في المسرحيه ولا دير في بي سي تي في الاصوات كي تشبن شي يديرو ويروح لها الجمال وتذبال يقشرها تولي تقود في الجر وكرامكم الله ودايره سان كرو في ساكا وتقارع شكون يقول لها شكون يدير لها انسولين ما تشوهش ايوا تولي مسكينه بقوه المقياس تاع الشغل تولي معك درابيله في وجهها كي تشوف لها كرامك الله تروح لابيتي ماناش امنو ماناش عايبو في خط الله. باركور كي تشوف شي بانيه عندنا حنا بالفيشو الابيض ومطورين بها ولادها ولاد ولادها ولادها تولي انستان ان مونيمون تولي بيضاء كيمنع جريحتها تعد للجنه. المؤمنات الغافلات الحمد ربي يا خوتي الحمد ربي اللي خلقك هنا ماشي في استراليا ولا معدن حمد ربي. هذه نعمه الاسلام نعمه تحتاج الى شكر دائم ومستمر والى خضوع وخنوع والى حب الخير للغير. ولهذا سيدنا ابراهيم كان يخاف واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. قاعدوا على الاصنام قاعد. هذه الايه من قراها ابراهيم التيمي عبوه محدث كبير كان يقول على ابراهيم بن خالد ومن يعمل بعدك يا خالد الله من انت من خالد الشرك احنا شنو هاشك اللي حاسب الشرك صيد من فيوك خوريش هو اللي كان الشرك كمان فيوك خوريش هاشك اللي نقول عن يوم اللي إستوريك نقرأ في الإستواء حاشا يا ربي نقول عن هذا يمتد زمان ومكان حتى قيام الساعة وبعد القيام يأتي تأويله بعد قيام الساعة ثم الشيخ يقول كلام ربع نماذج في القرآن تاع النساء ربع نماذج شوف شوف كل عندهم وما ما يطولش يقول لك هذا المره الاولى هذا الزوجه هذا الثهر في الكتاب والسنه كاين ربع انواع تاع عنسه الله يجازيه خير بحث خمير كبير يعني انا اختصرت فقط ربع نماذج تاع عنسه كل امراه عاطينها عاطيها ثلاث خاصيات مميزه ثلاث خاصيات تواطر بريتيك ارتيستي خاصيات تميزها عن غيرها الاولى المراه القويه الفاضله هذه احسن نساء مراه قويه شيء قوية مش في الجسم قوية في الفكر قوية في مواكبة عصرها قوية في الانتباه إلى ما يحاك ضد أمتها وفاضلة عندها أخلاق هذه المرأة الأولى قوية متينة ويمثل بها يمثل يقول هذه كما المرأة حاضنة الرسل وسند الرسالة يقول كما أم موسى كما اخته كما امراه فرعون امراه فرعون وين كانت عايشه السيد يا امراه فرعون الطاولون تحت عنهم مر فرعون لا تسال عن خدمها وحشمها والناس اللي يخدموها شحال والدراهم يسيدوا ليل ونهار ما خاصها والو في الدنيا بصح خاصها كلش في الاخره قالت يا ربي زوج ادعيه قبل ما تطلب الشهاده طلبت السكنة عند ربي قالت يا ربي هذا قصر انا عفت روحي به وذا يكتب وين الطلطل هاو جاب بيتي اسيا بغيت قربي عندك ربي ابني لي عندك بيتا يقولوا خير تجار قبل الدار عندك بيتا ربي ابني لي عندك يكون عندك لبغى صغير ربي ابني لي عندك بيتا في الجنه ونجني هو الدعاء الزوج من فرعون وعبده تطلب النجاه بالقصر صار كي داير تحوس تهرب منه وهاك الصالحون الصالحون لا تهنأ لهم نفس في أن سبيل الله تصرفوا العلماء والكافر اللي زاد كافر فما هادو كاع الا تكون عندنا رحمه هادو اللي زادوا لي زوجين رحمه تجاههم رحمه تجاههم يا اخوه الايمان رسول الله قال لهم ما قررت ما قررت صلى الله عليه وسلم مريم كذلك من النساء من هذا الصيف خديجة وأخواتها تعرف خديجة شاهية خديجة فانطة خديجة كانت تدور الملايير مع اليهود والنصارى مشي مراوكا نعاود ونعاود مشي مراوكا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهار الأول من خلعة جبريل هي معناتها أول مسلم امرأة خديجة أول قبل أبو بكر أول اللي دخلت في الإسلام وعطى ذلك ست صفات هي انك تقري الضيف وتحمل الكلب وتعين على نوائب الدهر وتنصر المظلوم وتصل الارحام ذلك اللي فيه الصفات ما يخزيك شاء الله الشيخ يقول عندها ثلاث صفات هذا النوع تاع النساء اليوم كاين عندها ثلاث صفات كل وقت وقتها عندها الصفه الاولى هذا النوع تاع النساء الاحاطه بعلوم غايات الحياه ووسائلها آيات الآفاق والأنفس معناها عندها علم هذه الأولى فكرها مسؤول ما تبررش فكرها علمي ماهوش عشوائي موضوعي ماهوش ذاتي شامل ماهوش جزئي جماعي ماهوش فردي مآلي ماهوش عند النيف تقويمي وتحليلي هاكا تخمم ذن مرات خويا هذه الصفة عند الكفار ماشي فاضله بصح مو فاضلات ونقطة زوجي يذكرها الشيخ رائعة جدا يقول لك المرأة كي تكون قوية فاضلة تحسن اسمع هذه الجملة نقولها بالعربية تحسن الإحكام بين المبدأ الخلقي والذوق الجمالي هذا هو هذا النوع تاع النساء عندهم إلا في الإكيليبر بين التزين لابوتي المرأة تبغي الجمال الله غالب تبغي الجمال كان ابن عباس يلبس لباس يقول لها شكلي ابن مسعود يقول لها اني اتبعل زوجتي اتزين لها كما تتزيني هذا يديم المحبه ويعطي سرور في البيت والمهجه وما يخليش العيون تاعك وتاعها يلتفتوا لبرا المراه المسلمه ماهيش مبتذله متخلي روحها تتوسخ الى اخره وذلك كاين عداوات تتطهر ما وماهيش كذلك امراه اللي تطغي الجمال على المبدا الخلقي جايه فلوس تتزين لزوجها في قمة التزين والجمال وكذلك تراعي المبدأ الخلقي معنى هذا الجمال عند حدود خويا ثالثا الجمال هذا في السلوك وفي العلاقات الجماعية وقعت احنا قال صبر جميل احنا جمال مش شريف المحسوس صبر جميل هجر جميل إلى آخره ثالثا التطلع إلى المثل الأعلى الذي يطرحه القرآن معناه كاين أمثلة يطرحها القرآن تاع نساء صالحة تبغي تكون كيفهم وتجنب مثل السوء القرآن حذر من بعض النساء ورغب في الاقتداء بعض النساء هي تروح تحوس بناتها يكونوا كي عائشة كي حفصة كي خديجة إلى آخره رانا في غيبوبة خوتي سامحوني احنا بنياتنا تلقوا ربي وصاي نسوا بالله كيفاش نديروا احنا مشي كاع ولا غادي تولي والديها واصلها اختها ولي بصح وقتها مش كي وقتك يا وقتها تاع انت ما تاع بيروك وتاع تيموك تاع انت ما طفتيه لا جايه وتاع علماء وتاع وتاع يا غادي تقرا في نيجي وتما حدا واحد اخرين وتروح جميع الى اخره الى خليتها بوقريب لا قرايه كارثه لا قريتها في درتي وكارثه ولا سوليسيون شاو الحل خدم خدم في الراس يقعد في الحجره يشري ويوكل ليلفاج ماشي التربيه ليلفاج كي شغل انا نقصو هذا هو